عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وسبب كونه من جوامع كلمه أنه جمع أهم الدين، وذلك اتضح بما يلي: أهم الدين من جهة الاعتقاد الشهادتان، ومن جهة الأمور العملية الصلاة، ومن جهة الأمور المالية الزكاة، فإن ومن جهة الترك الصيام، فإن الصلاة أهم الأمور العملية فعلا، والصيام أهم الأمور العملية تركا، والحج أهم العبادات التي جمعت بين المال والبدن. فإذا هذا الحديث جمع أهم الدين، ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: سميت هذه الأمور الخمسة بالأركان لأنها أهم الدين كما تقدم، فلأجل هذا سميت بالأركان، وليس معنى تسميتها بالأركان أن تركها كفر، فإن جمهور أهل السنة على أن ترك الصيام والزكاة والحج ليس كفرا، وهذا هو الصواب، وإنما سميت أركانا لأنها أفضل وأهم ما في بابها على ما تقدم بيانه. المسألة الثانية: شهادة أن لا إله إلا الله، جاءت رواية في صحيح مسلم أن يوحد الله، ورواية أخرى في صحيح مسلم أن يعبد الله ويكفر بالطاغوت، ورواية إيمان بالله ورسوله، وكل هذه الروايات والله أعلم من الرواية بالمعنى كما بين هذا ابن ملقن، وأن الصواب شهادة أن لا إله إلا الله، وأن باقي الألفاظ من الرواية بالمعنى. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار الجازم بأن لا يعبد إلا الله، أو الإقرار الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله الإقرار الجازم بأن محمد بن عبد الله إلى آخره، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخره. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتنابه فيما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديقه فيما أخبر. هذه الأربع من مقتضيات ولوازم شهادة أن محمد رسول الله، كما أشار لذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عزيز الحميد، وابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. إذن هذه الأربع هي من لوازم ومقتضيات شهادة أن لا إله، شهادة أن محمدا رسول الله. المسألة الثالثة: أن الراوي في بعض الألفاظ قال حج البيت وصوم رمضان، وبعض الألفاظ صوم رمضان وحج البيت، والأظهر والله أعلم أن الرواية المحفوظة أنها صوم رمضان وحج البيت، أي أن حج البيت يكون بعد صوم رمضان، والله أعلم.